بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم وبلسم الجراح رجاء للأرواح وبلسم الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي قناة المجد الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القطوف الدانية. يأتيكم هذا البرنامج ثاني اثنين من كل شهر، يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفه الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيبي مسجد قباء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله الشيخ صالح. حياك الله سيد معمر، وحيا الله لإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بهذه المتابعة الكريمة، وأرحب أيضا بتواصلكم مع هذه الحلقة التي نتحدث فيها مع ضيفنا الكريم عن قصار السور. المراد بقصار السور، وما السور التي تندرج تحت هذا اللفظ، ولماذا سميت بهذا الاسم، وأين يمكن أن نحددها في القرآن الكريم، مع وقفات كثيرة لبعض هذه السور بما يسمح به الله أو بما يأذن به الله عز وجل ويتسع له وقت البرنامج. يسرني أن تشاركوا معنا عبر أرقام الهاتف. أيضا لا يفوتني أن أرحب بالإخوة والأخوات على المنتدى، أرحب بالإخوة والأخوات أيضا على المنتديات التي تم الإعلان فيها عن هذا البرنامج. أخص بالترحيب كل من يتابعنا الآن على الهواء مباشرة، خاصة على موقع البث الإسلامي وحامل المسك. لا يفوتني في بداية اللقاء أن أشكر جميع الأخوة الذين أعلنوا عن هذه الحلقة، وفي مقدمتهم الأخوان الكريمان الأخ غيور والأخ عبد الرحمن سالم، كان لهم جهد كبير في الإعلان عن هذه الحلقة. رحبوا معي، هذه حلقة جديدة تنطلق بقيادة المبدع الأستاذ ياسر شعبان، والذي يسرنا كثيرا أن نتتلمذ على يديه من خلال هذا البرنامج. لا يفوتني أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر والثناء العاطل للأستاذ وليد الطيب على ما مضى من حلقات، والذي ارتقى بهذا البرنامج بحرفية عالية. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم. أحبتي الأكارم، قصار الصور هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة، أسعد بمتابعتكم وأكرر ترحيبي بشيخنا الكريم، حياكم الله أبا هاشم. حياكم الله شيخنا الفاضل. قبل أن نبدأ في محاوري وقبل أن نستعرض بعض هذه الصور، عندما نقول قصار الصور أو نقول المفصل في القرآن الكريم، مباشرة يتبادر إلى الذهن ولاسيما من المشاهد الكريم أن هناك بعض المسميات في القرآن الكريم وبعض الألقاب، هل يمكن أن نعطي نظرة سريعة كتوطئة لهذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء وأهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالذي يمكن أن يقال كتوطئة كتمهيد لهذا اللقاء المبارك، الله جل وعلا أنزل كتبا قبل القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، هذا محفوظ أنه أنزل. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الإنجيل المعين، ومكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. إذن من هذا الأثر يظهر أن التقسيم أربعة: سبع طوال، وسور مؤون، أنا نطقت مائين قبل قليل لأنها بفاعل مؤون، طيب، والمثاني ثنى كثيرة، والمفصل. سبب التسمية والتحديد يا شيخ. أما الطوال فلطولها إذا ما قيست بغيرها، وهذه السبع الطوال تبدأ من البقرة تنتهي بالأعراف ست، والخلاف في السابعة، هل هي الأنفال والتوبة أو هل هي يونس، بكل قال العلماء. طبعا المقام مقام هنا مقام مدارسة، ليس مقام فتوى قطعية وليس مجلس تحديد، إنما نحن نريد أن يعرف الناس كيف يتناولون دراسة كلام ربهم جل وعلا. المئين ما قارب المئة، زاد أو نقص قليلا بغير تحديد معين، من غير تحديد معين، لكن التحديد قد يأتي أحيانا، لكن لا نستطيع أن نقول عند هذه تقف وعند هذه تقف، ولو قال به البعض، لكن الأفضل إجمال كما جاء في الحديث مجملا. والمثاني قيل لأنها تثنى في القرآن كثيرا، مثل الحاميم، مثلا من غافر الأحقاف. أما المفصل فقد قيل في سبب تسميته بالمفصل لكثرة أنه فصل فيه بين الآبين الصور بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. ما يخفى عليكم سيد معمر أن كلمة قصار ذي الطوال. نعم. فكما بدأ القرآن بطوال المفصل انتهى بقصار مدى القرآن بالسبع الطوال انتهى بقصار المفصل. نعم. وهذا الترتيب الموجود الآن الصواب أنه توقيفي. جيد. فإن القرآن كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اكتبوا ويكتبون كتبة الوحي يكتبون ويقول صلى الله عليه وسلم ضعوا الآية في مكان كذا ويقول ضعوا الصورة في مكان كذا. نعم. والصحابة رضي الله عنهم كان القرآن في صدورهم ولما أمر زيد بكتابته كتبه ومن معه ثم أضحى كما هو فوصل إلينا ما بين دفتي المصحف على هذا الترتيب الوقفي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المفصل قيل يبدأ من سورة محمد، قيل من الحجرات، قيل من غير ذلك، يعني الحجرات وقاف والقتال اللي هي محمد بدأ منها المفصل. طبعا نحن قلت لا نريد أن نقول أن هذا القول هو الصواب والقول هذا هو الخطأ تحديدا، إنما المقصود هذه بعض ما يتدارسه المعنيون بعلوم القرآن. تقسيمات المفصل في القرآن الكريم الشيخ يقسم إلى طوال وقصار المفصل، لكن يعني يقولون أكثرهم إن من الضحى إلى الناس يعتبر قصار، لكن كما قلت قبل قليل لا نستطيع أن نقول التحديد، يعني المسألة مسألة نسبية. طيب. فلو عدت إلى سور قبل الضحى يعني جزء عما كله مفصل، لكن يعني إذا بدأت بعد التكوير والانفطار قد يكون يقبل بعض صورها أن تسمى قصار المفصل. من يجعل وسط المفصل يا شيخ من سورة عما إلى سورة الضحى؟ معقول، يعني تكون في المفصل ثلاثة أقسام ممكن، لكن كما قلت أنا يعني لا أريد أن نقول جوابا لا يقال غيره، لكن في دراسة علوم القرآن كله مقبول وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح. جيد. اللؤلؤ المنثور وصرخة الضمير على الموقع يسألون يا شيخ ويتساءلان عن السر في جعل قصار المصحف في آخر المصحف، هل هناك حكمة معينة؟ لا أستطيع أن أتقدم بين يدي الله ورسوله، لكن الذي يعني لا أعلم أحدا نص عليه على حفظ الحالي، لكن لهذا ترتيب وقفي، فكما أن القرآن بدأ بالبقرة، طبعا الفاتحة أمر مستثنى. طيب. بدأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وكذلك انتهى بالطريقة التي هو عليها وقفي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجد صور أقصر مما انتهى، يعني ليس المقصود واضح جليا في الترتيب، ليس المقصود العدد الحرفي. طيب. يعني مثلا صورة الكوثر أقصر من صورة الناس. صحيح. ومع ذلك جاءت صورة الناس طبعا. في الأخير، فلا أستطيع أن أقول أنني أربطها بالعدد عدد الآيات، ولا أستطيع أن أقول أن أربطها بالمواضيع لأن المواضيع متفرقة، ولا أستطيع أن أقول أن أربطها بالترتيب المكي والمدني لأن الفلق والناس مدنيتان. صحيح. وبعض الصور في مفصل مكية، فلا يوجد رابط يمكن أن ننص عليه، وهذه عظمة القرآن أنه يبقى كتابا مفتوحا يفهم ويتدبر ويؤثر في القلوب. حتى عند القائلين الشيخ بأن هذا الترتيب ترتيب اجتهادي، ألا يوجد هناك لا يوجد، لا يستطيعون، لأنه إذا نقضنا مسألة أن يكون مكيا أو مدنيا ونقضنا مسألة أن يكون عددية ونقضنا مسألة أن يكون موضوعية، فلم يبقى شيء يمكن أن يعول عليه. شيخ أدرج بين الناس الآن يسمونها صغار الصور، الأخت رموز التفاؤل تقول هل تصح هذه التسمية؟ لا، الصغار طبعا هو إذا قالها إنسان لا ينسب للعلم ولم يقلها تعليما وإنما قالها بحكم بيئته وثقافته أنه يسميها صغار، كما تقولها الامرأة كبيرة في البيت أو جدة وتقول ما أحفظ الله الصور الصغار، هي لا تعرف شيء، ما تعرف تقول قصار المفصل محال، فهذه ثقافته هذه بيئته يقبل. طيب. لكن طلبة العلم وغيرهم لا يقال أن يقبل منهم أن يقال صغار، لأن القصر غير الصغر. تحديد قصار المفصل يا شيخ يعني قد يقرب قليلا من سورة البلد وإن كان البعض قد يدخله، دعني بعد إذنك نقف مع سورة البلد وإن كان البعض يعدها من قصار المفصل. يقول عز من قائل وهديناه النجدين، المعلوم عند الناس الآن وكثير من طلبة العلم أن المقصود بالنجدين الخير والشر، طريق الخير والشر، هل تحتمل هذه اللفظة معاني أخرى ممكن أن ترد تحتها؟ نعم طبعا نحدد يعني ونتفق. طيب. على أن لا يمكن أن نقول بقول لم يقل به أحد، يعني وإن كان ليس شرطا، لكن هنا قال سعيد بن المسيب والضحاك ويروى عن علي رضي الله عنه أن المقصود بالنجدين الثديين، أن المقصود بالنجدين الثديان، وقيل إنه طريق الخير والشر وعليه أكثر العلماء. طيب. طبعا ليس من المعقول أن صالحا معمرا جاء ليقول هذه المعلومة كمعلومة، هذا قد يقرأها الناس في أي مكان، لكن الذي أريد أن أنفع الناس به هو أنك عندما ترى هذين الجوابين لابد أن تفقه لما قيل هذا، لأن لو كان هذا القول مبنيا على نص نبوي لما استطاع الآخرون أن يقولوا الآخر، يعني أن الإنسان يقف عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الذين قالوا بأن النجدين هما طريق الخير والشر لابد أن هناك شيئا عول عليه، والذين قالوا أن النجدين هما الثديان لابد أن يكون هناك شيء عول عليه، هذا هو المقصود من هذا اللقاء وإثراء المعرفة في الناس كيفية حتى لا يتهم أحد بأن يرد قوله. الله يقول وهديناه النجدين، الذين قالوا إن النجدين هما طريق الخير والشر قالوا تعالوا معنا في لفظ هدى في ماذا استخدم في القرآن، الله يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالله يتكلم عن طرق الهداية، وقال جل وعلا في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إذن لفظ هدى يصحبنا في كلام الله جل وعلا في بيان قضية الخير والشر. لكن يمكن أن يجيب القائلون بأن النجدين هنا هما طريقة هما الثديان بأن يقول انظروا إلى ما قبل الآية، الله يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فالله يتكلم عن الخلق عن أعضاف الإنسان عن الخلق، وهذه غالبا عندما قضية شق البصر قضية ترتبط بالطفولة أكثر، والإنسان إذا خرج طفلا يخرج أحوج ما يكون إلى شيء يغذيه، ولا سبيل له بالتغذية إلا مع بعد غير الماء إلا ثدي أمه، والله يقول أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا عام هدى كل شيء لما ينفعه، فليست القضية قضية خير ولا شر. ثم قالوا نحن نسألكم من نجدان، من نجد في اللغة المرتفع من الأرض ودون الجبل، فما كان دون الجبل وهو مرتفع من الأرض يسمى نجد، ومنه قوله ما لا يصبى نجد متى هشت بالنجد نجد الإقليم المعروف المرتفع، فقالوا إن كلمة نجد المرتفع ولا خلاف أن الثديين مرتفعان عن صدر المرأة، ولا خلاف أن الثديين مرتفعان عن صدر المرأة. إذن الذين قالوا بأن النجدين هما الثديان يعينهم أو تساعدهم اللغة وهو الارتفاع، والذين قالوا ويساعدهم كذلك الآيات التي قبل قوله جل وعلا وهديناه النجدين. وأما الذين قالوا طريق الخير والشر فقالوا هذا الأصل في الكلام في القرآن، والله يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. ثم إن السلف رحمهم الله اختلفوا فيها على هذين القولين، وقلنا إنه ينسب أو المشهور عن سعيد بن المسيب والضحاك، وقيل هذا كذلك عن عكرمة إنهم يقولون إنها الثديان إنهما الثديان، والآخرون والذي عليه أكثر العلماء أنهما طريق الخير والشر. في التلقي تلقي المفسرين يختلفون، فبعض العلماء التفسير عنده قدرة أن يبسط القولين، وبعضهم لا يكتفي بما اختاره لعلمه أنه في ظني أن هذا مرجوح جدا. فمثلا المحفوظ لدي الآن مثلا ابن سعدي لم يتطرق إلى القول بأنهما الثديان، وكأنه لا يرى أبدا ذلك، لأن إهمال القول بالكلية دليل على أن الإمام لا يراه، القائل به لا يراه أبدا، أن القائل بقول الآخر لا يرى القول الأول شيئا. هذا الذي أنا أريد أن يصل إلى المشاهد، في أن الإنسان إذا أخذ يتدارس القرآن لا يعنف على من قال الثديين، ولا يعنف على من قال طريق الخير والشر، وإنما يحاول أن يتلمس. فما قلته قبل قليل من قضية لماذا قال هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هذا ليس موجودا في الكتب، لكن هذا الذي تفهمه أنت من السبيل الذي يعني عندما يكون للإنسان دربة في القرآن دربة في أقوال المفسرين لابد أن يصل إلى القضية لما قالوا كذا ولما قالوا كذا، وهذا أمر يعني يوفق له من كان كثيرا للاطلاع على كتب المفسرين. يعني شيخ الأدلة التي ذكرتها الآن على القولين اجتهادية وليست لم تذكر في كتب التفسير؟ لا أنا أقصد يعني مثلا عندما قالوا هذا وهذا هذا التحليل هذا شخصي، لكن القول قالوا إن طريق الخير والشر هذا قول، طيب وقالوا النجدين الثديين واضح، طيب لكن ما قالوا ما فصلناه هذا غير مذكور، اللهم إلا في دار في زواد الشخاطية تكلم شيئا يسيرا عنها على تفسير أضواء البيان. الشيخ صالح عقيف مع مسألة إحداث قول جديد في المسألة، لكن أستاذنك في هذين الاتصالين. معنا أبو حمزة من عرعر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عبد المعمر. حياك الله يا طويل العمر، تفضل. الله الشيخ صالح، نسلم على الشيخ صالح. حياك الله، حياك الله أخي. سلام الشيخ صالح. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. الله يحفظكم يا شيخ. عندي سؤالين، الله يحفظكم، ثلاث أسئلة. عندي سؤالان. طيب. السؤال الأول يا شيخ، ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. ما المقصود بهذه الآية وتفسير هذا يا شيخ؟ أبشر. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما الوسيلة يا شيخ لفهم القرآن وتدبر القرآن وحفظه؟ طيب. السؤال الثالث، قرأت السؤال الخارج عنه، كيف يستطيع الإنسان أن يقرأ كتاب ويفهم ما فيه؟ طيب في القراءة عموما. شكرا أبا حمزة، جزاك الله خير. ودعواتكم يا شيخ، الله يحفظكم. الله يوفقنا وياك. شكرا لك طويل العمر. معنا منال من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله. أخت منال تفضلي. نعم الشيخ اسمك، تفضلي. عندي سؤالين. سؤالان، نعم. السؤال الأول، في سورة يوسف، ما الحكمة من قول امرأة العزيز ليوسف وقالت اخرج عليهم؟ طيب. والسؤال الثاني، كيف وسوس إبليس لآدم وهو مطرود من الجنة؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. ننتقل من السعودية إلى الأحبة في الجزائر. سمير، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام، تفضلي. تفضلي سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا سمير. حياك الله. حياكم الله، تفضل أنت على الهواء يا غالي. بودي نحيي الشيخ صالح. حياكم الله أخ سمير. نريد تفسير سورة الكوثر. سورة الكوثر. نعم. الكوثر. أبشر يا سمير. سؤال آخر. لا ما في. طيب جزاك الله خير، شكرا لك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك ولجميع الإخوة المتصلين. كالعادة شيخنا الفاضل، نقف مع الاتصالات ثم نعود إلى محاورنا. قبل أن أخذ الاتصالات بعد إذنك، كنت شيخ في بداية بيان المراد بالنجدين تقول أن يعني ما نقول في هذه الحلقة وما تقول في هذه الأقوال تكون على أقوال سابقة. السؤال يتبادر شيخ، هل يجوز للعالم أن يحدث قول آخر سواء في التفسير أو في غير التفسير؟ يعني ينظر في الفن الذي يراد أن يقال فيه. مثلا الأحكام التكليفية خمسة. جيد. فلو أن مسألة ما قال فيها بعض العلماء إنه حرام وقال آخرون إنه مباح، نفرض المسألة فيها قولين، فيها قولان، خطأنا الناس وردنا الله سبحانه من لا يعني سبحانه العلي الكبير كيف يؤدب خلقه الشاهد. فلم يكون المسألة قولان واضح، وتمضي الأمة 14 قرنا عليها، ما يقبل أن يأتي أحد بقول جديد. طيب. لأن يلزم من هذا القول الجديد أن الناس كانوا يعبدون الله خطأ، ولا تجتمع أمتي ولا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. واضح. طيب. هذا في إذا كان في موضوع حكم تكليفي. أما في غير الأحكام التكليفية، فهم في الآية لا يرتبط بعمل، لا يرتبط بعمل، فالباب مفتوح لمن كان أهلا. جيد. وقذف الله في قلبه النور، قال علي رضي الله عنه، إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كلامه أو في كتابه. أبو حمزة من عرى يسأل قوله تعالى ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. نعم. تفسير هذه الآية. تفسير هذه الآية، هذه جاءت في سورة محمد. نعم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال بعض العلماء، وهذا عليه كثيرون، أن عرفها من العرف والطيب. طيب. فتصبح عرفها لهم، طيبها لهم. والذي أدين الله به أن عرفها لهم، أي أخبرهم عن شيء عنها في الدنيا. يعني في الدنيا، في القرآن، يعني تكلم في الجن في القرآن عن الجنة. نعم. فيصبح هذا نوع من التعريف حتى تشتاق إليها القلوب. صح. وهذا قال به جمع من المفسرين. جميل. ليس جديدا. فيصبح ما جاء في القرآن كما هو معلوم من تعريف بالجنة أحدث في قلوب هؤلاء المجاهدين الشوق إليها. فلما اشتاقوا إليها تقدموا الصفوف فقتلوا، فلما قتلوا أدخلهم الله الجنة التي سبق أن عرفها لهم. ومحمولة قضية طيبة لهم، لها قول. جيد. الوصول إلى هذه المعاني الشيخ يحتاج إلى تدبر القرآن. هو يسأل يقول كيف نتدبر؟ طبعا هذا سؤال طويل، يعني تعرف أنت يحتاج إلى حلقات، لكن أنا أقول للأخ يعني اعتني بنفسك من ناحية سلامة الصدر. القلب العلم نور ومكانه الصدر، فإذا وجد في قلب المسلم أي أحد يطلب علم حسدا وبغضا وتصنيفا للناس و يحال بينه وبين العلم. الحال الأمر الثاني أن تأخذ بعلم الآلة وأن تقرأ في اللغة وأن تقرأ للأكابر من أئمة التفسير من قبل ومن بعد. جيد. ثم بعد ذلك إذا مضت لك في هذا سنون يحصل خيرا إن شاء الله. يا سلام، قراءة الكتب كيف يمكن أن يتعود هذه الفترة؟ يتعود أن الإنسان يعني يكون له ملزمة مثلا يكتب فيها مهمات في كل كتاب يقرأه، ثم يعاود قراءة الكتاب كثيرا، هذا كذلك يثبت المعلومة. قراءة هذه الملزمة، قراءة هذه الكتب. أين؟ والملزمة تكون دائما الاطلاع عليها، لكن الكتب يكون بين الحين والآخر. جوابها طويل طبعا. طيب، منال من الرياض تسأل يا شيخ عن قوله تعالى وقال تخرج عليهم امرأة العزيز. هي المشكلة أن أخت منال يعني امرأة، ولا كنا لو كان رجل كنا قلنا له هذا من كيد النساء. هذه المرأة لاكت الألسن حولها التي هي امرأة العزيز، فلما لاكت الألسن حولها وعلمت بذلك وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أرادت أن تصدمهم به، فأعدت متكأ مقاما طيبا لهم وأعطتهم من الفاكهة، فاكهة ذلك الزمان وذلك الوقت ما يناسبهم، وأعطتهم سكاكين، علمت أنهم سينشغلون ب يعني تقشير الفاكهة صح التعبير، في غمرة انشغالهم أدخلته. والإنسان إذا رأى شيئا أعظم مما هو فيه ذهل عما فيه، فقطعنا أيديهم. وهذا من كيدها، أي امرأة العزيز. ولهذا يعني إذا أراد الله برجل خيرا حماه من كيد النساء. يقال الشيخ أن تزوجها في آخر حياته، بس لا أعلم في ذلك نصا، والعلم عند الله يعني، وإن كنت أستبعده، لكن لا أعلم في هذا يعني. نقول إسرائيلية نعم، لكنها سند صحيح يمكن رفعه غير موجود. تسأل عن كيفية وسوسة إبليس لآدم مع أنه أخرج من الجنة. طبعا سؤال في محله جدا، وما زال العلماء يناقشون القضية. منهم من قال، المشهور في كتب التفسير، أن إبليس دخل الجنة في خياشيم الحية. أي نعم. ويقال على هذا القول، على هذا الخبر، أن الحية كانت لها قواعد، فدخل في خياشيمها، لكن الثابت قرآنا أن هناك كانت وسوسة. هل وسوس وهو خارج الجنة؟ ربما يقع. فلا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن أعطي معلومة غيبية ليس فيها سند صحيح، لكن يا أختي العلماء قالوا، أكثرهم يعني الذين ينقلون من كتب التفسير، قالوا أصحاب العناية بالإسرائيليات، إن المشهور أنه دخل في خياشيم الحية حتى دخل الجنة، والعلم عند الله. أخونا سمير من الجزائر يسأل عن تفسير سورة الكوثر، لعلي أستاذنك فنأجلها قليلا لكي تكون متسلسلة. أشهر. نعود يا شيخ مع القول الذي قال به بعض العلماء والمقصود بالنجدين الثديان. يعني نقف ونلطف الحلقة بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وترتبط بالموضوع نتكلم عن رضاعته صلى الله عليه وسلم وعن بركة هذه الرضاعة على بني سعد. نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد بن بكر. أيام. عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة، لكن نأخذ اللي سألت عنه قضية البركة. نحن نقرأ في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يخرج من طريق ويعود من طريق، حتى تعم بركته الطريقين صلوات الله وسلامه عليه، فهو بركة منذ أن كان في بطن أمه، بركة على أمه، وولدت نورا أضاءت له بصرى من أرض الشام. يقول شوقي لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، وهدت للبرية بنت وهد يدا بيضاء طوقت الرقابة. الذي يعنينا لما رضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر، كان أولا بركة على حليمة أرسق الناس به منذ أن غادرت مكة وهي تشعر بالبركة، فالدابة غير الدابة والسير غير السير، وهدوء الرضيع الذي معها غير هدوئه في الأول، ثم يستوطنون المكان، تذهب الأغنام والأرض جدباء، ومع ذلك أغنام حليمة غير أغنام سائر القوم، حتى كان بعضهم يقول لبعض ويلكم انظروا أين يرعى رعيان حليمة فرعوا معها، لما يرون من أثر البركة على بيت حليمة من رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لا من رضاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المبارك مرحلة متقدمة، مضت سنون، مر أعوام، تعاقبت أيام، جاءت معركة حنين. هوازم منهم بني سعد بن بكر. طيب، حصل في الأسر أمم خلق، قال بعض العلماء وصلوا 6000 من الصبيان والنساء والغلمان في حبائر سبي. طيب هذا السبي فطن له رجل يقال له زهير كنيته أبو صرب، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن اللواتي في الحضائر حواضنك وخالاتك وعماتك، إن اللواتي في الحضائر خالاتك وعماتك وحاضناتك. ثم قال له لو أننا ملحنا، ملحنا بالتعبير القديم أرضعنا الحارث بن أبي شمر، الحارث بن أبي شمر والنعمان بن المنذر ملوك في العرب سابقين، ورأوا حالنا لحنوا علينا وأنت خير المكفولين صلوات الله وسلامه عليه. العاقل هذا من فقه السنة فقه السيرة يعرف كيف يتعامل مع الأكابر، والأكابر الأحرار حقا ينافسون في الخيرات ويسابقون في المجد، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين. ذكره بملوك جاهليين لو أن هذا الرضاع تم لهم لعفوا، فتنازل صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يكسب غيره، وهذا من أدبه. فبني عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يحكمهم فأمرهم أن يطلقوا ما بأيديهم، قال ثم إذا صليت قم في الناس فقل إن محمدا أنعم على من أسرهم من بني ما أسرهم هو من معهم بني عبد المطلب بالمن، فإن الناس سيستحيون وينعمون عليكم بالمن، فوقع كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما تعلم الإنسان في حياته علاقاته وأخذه وعطاؤه يعني تجعله يتعامل مع أناس مختلفين مشاربهم قدراتهم أموالهم، فلا بد أن يكون هناك من اطلاع على السيرة وتأملها جيدا، ولا نقول كما يعني ولا نصبح كما علمنا خطأ في بعض مراحل دراسية أن السيرة صارت معصورة في أرقام، مات كذا هذا بيناه في لقاءات سبقت، مات هكذا استشهد هكذا عددهم هكذا، ويصبح هل هذه المكان في الناحية الشمالية والناحية الجنوبية، لكن في السيرة خبايا يجب أن يفقهها الإنسان نأخذ من العبر من العبر. وهناك علماء عبر التاريخ يعني ربانيون معهم مثل النقاش يأخذون من السيرة ومن القرآن أمور قلما يفطن لها أحد، فنحن قد لا نصل إليهم لكن عندما نأتي نرى هؤلاء الأكابر فنقرأ في كتبهم فنأتي بمنقاش آخر نأخذ من هذه الكتب كما نجده عند السهيلي في الروض الأنف مليء جدا بمثل هذه العبر. الشيخ صالح أشرت إلى مسألة التعامل مع الأكابر، دعنا أيضا نتعامل مع الأكابر تفاؤلا بأن بإذن الله عز وجل سيكون لنا في مستقبل الأيام شيء من السبي. ولي الأمر الآن عندما يكون بين يدي هؤلاء الأسرى، لو نبين الشيخ الطريقة الشرعية في التعامل مع هؤلاء الأسرى. الله قال أيها الأخ المبارك فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طبعا فإذا لقيتم الذين كفروا وين؟ مستحيل في الطرق ولا في الشوارع، في المعركة، في المعركة. فالمسلم يحارب بشرف في أرض المعركة. فإذا لقيتم الذين كفروا في ميدان الحرب فضرب الرقاب، طبعا أنت مخير تقتله بأي طريقة شاءت، لكن ضرب الرقاب لا يقدر عليه إلا الأكمل شجاعة لأنه يعني المواجهة، وإلا فيه الطعن بالرماح والرشق بالسهام. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق كناية عن الأسر. طيب هنا قال الله أيها المبارك فإما من بعد وإما فداء، فذكر الله خصيصتين طريقتنا، إما المن بأن يتركوا بأن يتركوا أو الفداء بأن يعوضوا، لكنه ليس محصورا في هذين على الصحيح من أقوال العلماء، وإنما لولي الأمر المسلم أربعة أحوال. إما أن يمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى هوازن قبل قليل، وكما فعل مع ثمامة بن أثال سيد بن حنيفة. طيب هذا واحد. وإما أن يفدي كما فعل صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، وإما أن يقتل إذا رأى أن ذلك الأسير حقه أن يقتل لغلبة شره كما فعل صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة، وما ثم فعل مع عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث في يوم بدر. الحالة الرابعة أن يسترقهم، يعني لا يفديهم إنما يكونوا نساء يسترقهم أو يكونوا أطفال يسبيهم يصبحوا مملوكين لمن أسرهم. طيب واضح. فإذا معانا أربع خيارات: الاسترقاق. الخيار الرابع ظهر غير موجود يا شيخ. أي الاسترقاق في وقت منع الاسترقاق. لا هو إذا وقع جهاد إن شاء الله يعني. طبعا يعني شوف عشان لا نخرج عن الموضوع، لكن في نقطة مؤسسة جدا. الناس ماذا مشكلتهم؟ مشكلتهم يريدون الشيء من الأخير. خطأ يعني. لن يعني ما أريد كيف أشرح يعني طبعًا. لن يكون يعني قل أو قلما، لا أقول لن يكون، قلما يكون هناك جهاد منضبط شرعا حتى يكون هناك أصلا جماعة إسلامية حقيقية. فلا تأتي أنت من دون جماعة إسلامية، أقصد دولة إسلامية، تريد أن تهدم دولة إسلامية لتقيم جهاد. لكن الصواب عون ولي الأمر المسلم على ما هو فيه والإبقاء على البيعة الشرعية والوصول من خلالها إلى الجهاد. جميل. لكن يعني إذا في هناك غرفة والغرفة فيها كنز، واضح؟ فالطريق الأول إيجاد المفتاح. جميل. إذا كان الكنز يتضرر بعدم المفتاح، لكن اجعل مسألة إذا جبت المفتاح بسيط الكنز. فإذا بقينا على لحمة المسلمين ولم نخرج على ولاة أمرنا وتكونت الدولة وتلاحمت وصلت اقتصاديا وعسكريا مرتقا صعبا، سيأتي الجهاد. لكن لا تأتيني وتقول طب إذا ما في دولة ماذا أفعل؟ هو طبعا حتى يبرر لك هذا يريد أن يلغي الدولة، يقوم يبدأ بقضية الجهاد فيرتب شيئا على غير سلمه الذي وضعه الشرع. وما بني على باطل، وبني على باطل. ما أقدر أقول باطل، أخاف يعني شرعا، لكني أقول يحكم ببطلانه من أوجه أخرى. يعني إذا بنبطل قضية نحكم عليها من جانبها. لكن يعني الذي أطارس المعلومة، الذي يريد أن أقوله يعني عموما أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا ذروة سنام الإسلام، لا ينكر هذا أحد، والشهداء من أعلى رفع المنازل. لكن الوصول إلى أي مقصود شرعي لا بد أن يكون بطريق شرعي. أحسنت، هذا أهم شيء. أستاذنا في هذه الاتصالات منال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. في البداية نشكركم على هذا البرنامج الناجح، الله يجزاكم خير ويجزى الشيخ عنا خير الجزاء. آمين. أسألكم عن قول الله تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين. طيب. كيف نجمع من قول الله تعالى وحديث صلى الله عليه وسلم حديث الصحابة الذي رقي على أحد القوم حينما لدقته العقرب وقرأ عليه سورة الفاتحة واستشفى من هذا المرض يعني؟ طيب وش الإشكال بين، هل في تعارض بينهما؟ يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء رحمة المؤمنين. طيب واضح واضح واضح واضح. من السؤال آخر. جزاكم الله خير. وإياك جزاك الله خير. أم حذيفة السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تفضلي سؤالك أم حذيفة. أقول سؤالي الحين. تفضلي وانت على الهواء. الله يجزاك خير. نسأل عن آية ولو ألقى معاذيره، هل إذا مثلاً أتانا الشيخ بفتوى وأخطأ فيها، هل يعني لا يعني إحنا أخذنا بفتوى وهي غلط وهو اجتهاداً منا؟ طيب. فيم تطبق علينا آية ولو ألقى معاذيره؟ مثلاً بالنسبة للتشكيل الحواجب، إذا حددت تشكيل بعض المشايخ أفتى بجوازها. طيب. هل إذا خذيت بها أأثم والشيخ أفتى بس أخطأ فيها اجتهاداً منه أو أنها حلال؟ طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك أم حذيفة. معنا أيضا العنود، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سؤالك تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت. طيب. السؤال الأول، هل يوصف الله عز وجل بالمنتقم في قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام؟ السؤال الثاني، ما هي الأشياء الثلاثة التي خلقها الله سبحانه بيده؟ طيب. ومشكورين على هذا البرنامج، السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ والأخوة المشاهدين، استأذنكم أن تكون الإجابة بعد هذا الفاصل، وتابعوا سويا ثم ابقوا معنا لنواصل حلقتنا، ننتظركم، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. باسمكم جميعا ورحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيدي. شيخنا الفاضل، قبل الفاصل كنا استقبلنا مجموعة من الاتصالات. الأخت منال كانت عندها إشكالية شيخ في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تقول هل يمكن أن يكون القرآن شفاء لغير المؤمن؟ استشهدت بقصة اللذيذ. نعم. الله يقول أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. قوله جل شأنه للمؤمنين متعلق برحمة، وليس متعلقا حصرا بشفاء. الواو السينافية إذن؟ إيه. لا الواو عاطفة. الواو عاطفة. طيب. لكن التي بين رحمة وشفاء عاطفة. لكن للمؤمنين الجار والمجرور للمؤمنين متعلق برحمة ليس متعلق بالمعطوف بالاثنين بالشفاء والرحمة. بدليل الخبر الذي ذكرته الأخت أو ثابت في الصحيح وهو أن قرأ الفاتحة على سيد أولئك القوم فبرئ، فقال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. فلما برئ دل ذلك بوضوح على أنه يقرأ على غير المؤمن. على غير المؤمن. طيب. لكن كونه رحمة لا يكون رحمة إلا للمؤمنين، لا يكون رحمة إلا للمؤمنين، الرحمة بمعناها الخاص، لأن الرحمة لها معنيان، رحمة عامة وهذه يشترك فيها البر والفاجر. طيب. كأن الله جل وعلا يغيث الكفر بالمطر، والمطر رحمة، لكن الرحمة الخاصة التي ينجم عنها صلاح القلب وعلو المنزلة وزكاوة النفس وطهارة القلب هذه للمؤمنين. واضح. إذن يكون القرآن شفاء للجميع. شفاء للجميع نعم، لكنه لا شك أنه في حق أهل الإيمان أكمل وأولى. وأولى. أم حذيفة تسأل الشيخ عن قوله تعالى ولو ألقى معاذيره وربطتها بالفتوى وأحيانا قصة التشفير. السؤال فيه يعني نوع من المداخلات يعني غير منطقية يعني جزاها الله خير، لكن أنا أبين لها يعني لها الحق أن تسأل وعلينا أن نجيب. طيب. يجب أن تعرف يا أخت المباركة أن أنت إذا أفتى أحد بفتوى وكنت على يقين أنها غير صحيحة لا يجوز لك أن تأخذي بالفتوى ولو لم تكن طالبة علم. إذا أنا طبعا اليقين هذا عاد كيف يأتي يختلف المتلقي، لكن إذا كنت مجرد مقلدة لا تدري قال معمر شيء وقال صالح شيء وأخذت بأحد الرأيين ومن سألتيه أهل لأن يسأل وأنت لا تملكين إلا ربقة التقليد فأنت لا تأثمين ولو كانت الفتوى خطأ، فأنت لا تأثمين لأن الله منتهى التكليف فاسألوا أهل الذكر. فإذا سألت من هو من أهل الذكر حتى لو أخطأ في فتواه لا تتحملين أنت الإثم إذا كنت عندما سمعتيها من تظنين أنها صحيحة. البعض الشيخ يغلب هنا مسألة الأحوط هل يعتبر منها الشرعي؟ ليس على كل حال. أيوة. ليس على كل حال. طيب الأخت العنود تقول يا شيخ في قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام هل يصح أن يصف الله عز وجل بأنه المنتقم؟ هو الله جل وعلا سمى نفسه بهذا، قال جل وعلا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أيوة. فالله جل وعلا منتقم. طيب تسأل عن الثلاث الأشياء الثلاثة التي خلقها الله بيده. قال العلماء خلق الله جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده والثابت قرآنا خلق آدم بيده. فخلق الله جل وعلا آدم بيده هذا بنص القرآن، وخلق جنة عدن بيده فيها أثر اختلف في رفعه وصحته. وكتب التوراة لموسى بيده هذا ظاهر القرآن، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. كتب التوراة لموسى بيده هذا ظاهر القرآن. قريبا من هذا الشيخ كنت قبل اللقاء جزاك الله خير في المحاضرة أشرت إلى ثمانية أشياء لا يشملها العدم لعلنا نفيد بها المشاهد الكريم. نعم ثمانية لا يلحقها العدم. نعم. العرش والكرسي والقلم واللوح والجنة والنار والروح وعشب الذنب. فهذه الثمانية لا تبلأ لا تعدم. أحسن الله إليكم. نعود إلى محاورين انتقلنا من سورة البلد إلى سورة العاديات. استهل الله عز وجل بكثير من الأشياء التي أقسم بها. المتأمل لكتب التفسير يجد أن المفسرين اختلفوا في تفسير المراد هنا. نبين هذه الآراء ثم من أمكن الشيخ أن ترجح بعد الترجيح إن لم يكن هناك فيه شيء من المشقة. الشيخ لو نأخذ منهج في الترجيح كيف يمكن لطالب العلم أن يرجح بين هذه الأقوال؟ نعم. الله يقول العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمع. نعم. السلف رحمة الله تعالى عليهم وما أجل السلف صالح السلف. هؤلاء السلف فريق منهم قال إن العاديات الخير من أنها تعدو تسرع. طيب. ضبحا صوت تصدره الخيل إذا عدت غير الصهيل. إيه نعم. الصهيل صوت الخيل العادي، يقول المتنبي والخيل تصهر والفوارس والقناء وبنات وأعوج كل شيء يجمع. وأما على هذا القول وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصبح الكلام عن الجهاد، فالعاديات أيها المبارك هي الخيل والله أقسم بها حال كونها تعدو وتظهر ذلك الصوت. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة حوافرها إذا التصقت بالحجارة الصلداء تقبح. فالمغيرات صبحة دلت السنة على أن أكثر إغارته صلى الله عليه وسلم بالصباح. طيب. فأثرنا به نقع النقع الغبار ولا ريب أن جريها وعدوها في القتال يثير غبارا. قال بشار: كأنما ثار النقع حول رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. فوسطنا به جمعاء أن الخيل تجعل من فارسها يتوسط بها جمع العدو. هذا واضح الآن السياق، هذا القول الأول، هذا القول الأول. طيب. فسياقه واضح، امراره واضح. نعم. الثاني قول علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين المعروف، قال: إن العاديات الإبل، ورأى أن جمع هنا فوسطنا به جمعا أتم الأخير. طيب. أنها جمع مزدلفة، والسنة جاءت بأن جمع مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم. أي مزدلفة. وأنه قال إننا كان يعني يعاتب ابن عباس: أي عاديات هذه؟ يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ما كان معنا إلا فرسان، فرس لابن الزبير، فرس للمقداد. هذا ما ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن لماذا الشيخ ربطها بصورة بمعركة بدر؟ هو هذا طبعا إشكال قائم، لماذا لم يقل ما بعد ذلك من معارك؟ هل وقت نزول الصورة؟ لأننا يعني نجهل نحن بالضبط وقت نزول الصورة، لكن نقول أن هذه حكاية القولين. إذا رأيناهما، نحن نعلم أن ابن عباس وعليا رضي الله تعالى عنهم جميعا، ابن عباس وأبوه وعلي، خيار الناس، بل جميعهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نرجح أحد القولين لا يعني أبدا ولا يجوز نقص الآخر. هؤلاء أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. لكن نتكلم كلام يعني علمي في النظر في القولين، فنقول: إذا تأملنا قول الله جل وعلا فأثرنا به نقعا، نجده يقبل أن يحمل على الخيل ولا يقبل أن يحمل على الإبل. لما؟ لأن الخيل تثير النقع، والعرب لا تعرف النقع في مدلول كلامها إلا في الحروب، كما قال بشار: فأثرنا كأنما ثار النقع حول رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وكواكبه. طيب. لكن النقع أن يثير غبار ويسمى إثارة نقع في الحج، والرسول يقول: السكينة السكينة، لا يتفق. وكلمة جمع صحيح أنها وردت في مزدلفة، لكن يصح أن تقال في أي جمع، جاءت نكرة، فيصح أن تقال في أي جمع. ثم إن الضبح المشهور في لغة العرب أنه للخيل، لكن هذا تجوز اللغة أحيانا أن ننقله إلى أصوات الإبل. طيب. يجوز يعني تجوز اللغة كما قال بعض أئمتها أن يقال في أصوات الإبل تجوزا. فالموريات القادحة تحتمل الإبل، فالموريات القادحة تحتمل الإبل، يعني كل ذوات حوافل. أيوة. تحتمل الإبل. ولكن فالمغيرات صبحا، طبعا السنة قلنا، لكن أجاب عنها عليا بأن الصباح من مزدلفة إلى منى. أيوة. لكن ترى أن هذا القول في ظني أضعف. لماذا؟ علي أعلى، القول ضعيف لكن علي أعلى في المسألة هذه يعني منا. لكن القول قلت إن مرجحات قول ابن عباس من حيث قواعد اللغة أقوى لقوله جل ذكره فأثرنا به نقعا. شيخنا خلنا نعمم الحديث نوعا ما، أنت الآن كأنك في مسألة الترجيح ركزت كثير على مدلولات اللغة، وهو يعني شيء معتبر، لأن القرآن بلسان عربي جميل. مبين، لكن ما الذي العرب تستخدمه؟ هذا مهم جدا. جميل. إلا إذا كان هناك نص شرعي ظاهر في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع الصحابة عليه، يكون هو آراءنا ولا ظهورنا. طيب، هل هناك من طرائق أخرى ممكن نستخدمها في الترجيح؟ لا، هي قضية اللغوية، معرفة الحدث، معرفة أقوال الصحابة والجمع. طبعا هناك قضية في قضية أنه القرآن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم التفسير بأقوال الصحابة، ثم التفسير بالإجماع، ثم التفسير بأقوال الصحابة، ثم بمشاهير المفسرين من التابعين. لها طرائق متعددة. شيخ، أنت معجب بالمتنبي؟ والله أنا ضده، لكن شعره أحيانا يحظى. طيب. لكن كشخصية لا والله. إذا نقف مع البيت الذي ذكرته: بنات الأعوجاء كل شيء يجمع، مدلول هذا البيت؟ المتنبي لسانه بالعامية بين قوسين متبرئ منه، وهو يقول هذا البيت، قال في رجل اسمه أبو فاتح. نعم. قال: يرثيه الحزن يقلق والتجمر يردع والدمع بينهما عصي طيع، أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش ويذكر عدوه بكلمات بديهة ما لا في داعي يقولها، إلى أن قال: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغارط في الحقائق نفسه ويصومها طلب المحال فتطمع، منها البيت والخيل تصهر والفوارس والقناة وبنات أعوج كل شيء يجمع. طبعا أي واحد يسأل: وش بنات أعوج؟ أيوة. ما بنات أعوج بالفصحى؟ بنات أعوج، العرب تقول إن أعوج هذا خيل فحل. عندما كان مهرا أصحابه كانوا ظنيين به يؤثرونه، فجاءتهم غارة غزو فوضعوا يعني أشبه بالدولاب أشبه بالصندوق على إبل على إبل طيب. وحملوه يومئذ مهر يعني صغير، فوضعوه فطبعا كأن الصندوق أو المكان الذي يخفوه فيه ضيق فوجه ظهره، فأسهم هذا في أن يكون ضربه يعني اتيانه للإناث من الخيل أقوى. أيوة. فصار النسل من تلك الأفراس التي لقحها جاء قويا، فأي خيل أجادت بعد ذلك نسبوها إلى أعوج. أيوة. هذا المهر الأعوج الذي كان يوما ما مهرا أعوج، قال المتنبي وبناته أعوج كل شيء يشمل. قبل أن نترك المتنبي شيخ، يعني من تتبع لقصائد يجد أنه أحيانا كان يثير بعض النعرات. متأمل في عصرنا الحديث وبعض القضايا المتاحة الآن يا شيخ، يجد أن الشعر بدأ يستغل شيخ في إثارة بعض هذه النعرات سواء كانت على المستوى السياسي أو على حتى المستوى القبائل والمجتمعات. موقف الشرع من مثل هذه طبعا الصورات. ولي أمر المسلمين يده الله خادم الحرمين قال في كلمته أمام مجلس الشورى: لن نلتفت إلى هذه الجاهلية. وهذا أمر عظيم جليل يعني. طيب. سأل الله أن يزيده توفيقه. نعود لما نحن فيه، لا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا، الناس كلهم سواسية. طبعا المال إذا وضع نصب العين بعدها من يريد جمعه كثير من الأشياء الشرعية لا يبالي بها، لأن طغيان المال كفتنة طاغي. إلا من ألجمه الله بلجام التقوى. فأكثر الناس يقولوا تكسبا، يقول أعرف أنها حرام وما يجوز، والله يقول قد يحفظ من الأدلة ما لا تحفظه أنت، لكن حبه للمال جعله يسوف ويقول لعلي أجمع ثم أتوب. رزق عيالي. أي رزق عيالي. وأي رزق. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله تعالى عليه علامة القصيم، وما أجل علم ذلك الرجل، وأنا أكثر يعني أقول لطلاب العلم أكثروا من قراءة كتبه، والله فيها نفع جم جم جم. ومن دلائل علمه تلميذه العظيم الشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه وأسكنه مسيح جنته وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الشيخ بن سعدي قال هو عن سيرته التي كتبت، قال الشيخ عبد العقيل قال: قرأت الشعر ذات مرة فوقف في يدي شعر المتنبي فأخذت أقرأه، فقرأت قصائد للمتنبي في الهجاء. نعم. يقول: ثم نمت فرأيت في المنام كأني أنبش قبرا فتقززت نفسي. هذا في المنام. طيب. رأيت كأني أنبش قبرا فتقززت نفسي. يقول: فلما أصبحت تذكرت الرؤيا يعني علمت أنها بما قرأته من الهجاء. فأصبحت لا أقرأ شعر الهجاء. فإذا كان مجرد أنه قرأ شعر الهجاء رأى هذه الرؤيا، هذا على ما يدل؟ الآن أخرج عن الدرس كله، يدل أن لله عباد، هؤلاء ندروا في الزمان. أين؟ إذا أخطأوا سرعان ما يؤدبهم ربهم ويدلهم على خطائهم. ولو من لما؟ لقلة خطائهم. لكن أحوالنا نسأل الله العافية لكثرة الأخطاء لا نؤدب بمثل هذا الأدب. لكن أمثال كابر أمثال بن سعد رحمة الله تعالى عليه مجرد أنه قرأ أبيات في الهجاء رأى رؤيا تجعله يرتدع عن السير على هذا المضمار، وهذا من رحمة الله به. هذا يذكرني محمد بن سيرين رحمة الله عليه، تعرف تقواه ورعه، هذا آخر حياته سجن أفلس وحجر عليه ومات السجن، وهو من خيار الناس، حتى أنس رضي الله عنه أوصى بأن يصلي عليه محمد بن سيرين. ماذا يقول محمد بن سيرين وهو في السجن؟ قال: والله إنني لأعلم من أين جاء هذا السجن، إنني قبل 40 عاما قلت لرجل يا مفلس، قبل 40 عاما قلت لرجل يا مفلس. وأنا من رحمة الله به أن جاء العقاب في الدنيا قبل الآخر. هذا باب طويل، لكن عموما لا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا ولا أن يعني يحيي النعرات المذمومة القبلية أو المذهبية أو أي غيرها، فنجب الحفاظ على لحمة الناس على لحمة المجتمع. إذا أخطأ أحدنا ينصح بالطريقة المثلى، أما التشهير والإعلان فهذا غالبا قد لا يكون القصد منه النصح إخلاص العمل لله. أحسن الله إليكم أبا هاشم. ننتقل إلى سورة التكاثر، نقف وقفة سريعة مع بداية السورة ثم يعني أدخل إلى بعض المحاور. الله يقول ألهاكم التكاثر، ألهاكم أشغلكم. أي نعم. والتكاثر لم نحدد هنا، وقد قال العلماء بعض العلماء إنه أطلق حتى يشمل التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، تفاخر بالأباء، التكاثر في البنيان، يبقى شاملا. نعم. وقرآن يدل أيها المبارك، الله يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. الآن انظر أيها المبارك بلاغة القرآن. طيب. يقول لعب ولهو وزينة وتفاخر. اللعب أين يكون؟ عند الصبيان. اللعب غير اللهو. الأطفال الصغار يبنون بيوت من طين زمان، ما جاء المغرب هدموها، واضح؟ يأتون بأشياء خرافية ما تعقل. هذا لعب. هذا لعب. اللعب ليس له قانون، ليس له نظام يضبطه، يسمى لعب، وهو في الأطفال أكثر أو في الصبيان. طيب. خلينا في الألف والنون دي نحتاجها. اللعب في الصبيان. اللهو منزل أعلى في السن، يكون في الفتيان. مثلا الذين يلهون بالكرة، الكرة لها نظام، لها قانون، واضح؟ طيب. الذين يلعبون ورق مثلا، الورق له قانون، له نظام، طبعا محرم، لكن أنا أتكلم عن حلال وحرام، أتكلم عن وصف الحياة الدنيا. فاللهو يكون بين الفتيان، واللعب يكون بين الصبيان. بين الصبيان، طبعا نتكلم في الغالب. طيب. الزينة أين تكون؟ في النسوان. وأنت الآن ترى امرأة تستنفر عشيرتها كلهم حتى تعين، فتعين، فإذا عينت ضرب بها قاصي البلاد فقبلت، فتكلفت أن تذهب قبل الدوام بساعتين وتعود بعد خروج الناس بساعتين لتستلم مرتبا يذهب جله إن لم يكن كله في الزينة. فالزينة أين؟ في النسوان. والتفاخر يكون في التجار، بتعبير أوضح في الأقران. الأنداد يكون بينهم تفاخر. التفاخر عاد تفاخر ملوك، تفاخر أمراء، تفاخر تجار، تفاخر علماء، تفاخر سمي ما شئت، يعني متضع أي فئة، جميع الطبقات، جميع الطبقات. طيب. يقع بينهم التفاخر. قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر ينجم عنه التفاخر. ألهاكم أشغلكم هذا التكاثر حتى وصل بكم الأمر، زرتم المقابر، على خلاف المعنى، والذي يظهر عندي يعني حتى الموت. وإنما سميت الوفاة هنا بالزيارة لأن مقام الميت في القبر محدد. قال الله من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أكتفي بهذه الشيخ فيما يتعلق بسورة التكاثر، وإن كانت عن المحاور لكن حفاظا على الوقت. أنتقل يا شيخ إلى سورة قريش، ليلة في قريش. الأخوة على الموقع لهم بعض التساؤلات حول هذه السورة. أبدأ بداية يا شيخ، هل هناك من علاقة بين هذه السورة وبين سورة الفيل؟ قال به بعض المفسرين، الله يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. في من يقرأ بينهما بغير التسمية. ما معنى لإلاف قريش؟ أي أن كأن الله يقول، معنى الآية، القرآن يريد أن يخبرنا بأن الله جل وعلا أهلك أبرهة ومن معه، وسلط عليهم الطير إكراما لقريش حتى يألفها الناس. يعني تعبير تاريخي، قريش عندما أهلكت جيوش أبرهة زاد تعظيم الناس لها، زاد تعظيم الناس لها. هذا قول. طيب. القول الآخر إن لإلاف لفعل مقدر، أي اعجبوا لإلاف قريش، اعجبوا لإلاف قريش، لكن ربطها بالأول قوي جدا، وعليه كثير من أهل الصناعة أي التفسير. طيب. طب أنا أقف وقفة تاريخية مع رحلة الشتاء والصيف، أستقبل هذه الاتصالات ولعلها تكون الختام. أخونا زايد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل طبعا، حياك الله. الله يمسيك بالخير أنت ضيف الكريم. حياكم الله. أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية. آمين. سؤالي، ماذا لو قرأ الإمام بأول السورة إلى ما شاء الله أن يقرأ ولم يكملها، ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة أخرى من أولها أو من آخرها حسب قراءته؟ طيب. وهل لابد أن تكون قراءة حسب ترتيب السور كما ورد في القرآن؟ جيد. سؤال آخر زايد. شكرا. شكرا لك أبو أسامة، السلام عليكم ورحمة الله. نعم ورحمة الله. تفضل يا غالي الوقت. مساك الله بالخير اخوي. حياك الله تفضل. الله يجزاك خير انت والشيخ. وياك. انا اول شيء اقترح ودي يعني يعطى وقت اطول للبرنامج. طيب. هذا شيء، والشيء ترى عندي بعض الاسئله الله يبارك فيك. تفضل يا طويل. قوله تعالى: ولم يشرك بالله شيئا 300 سنين. الشيخ يعرف ان تمييز المئة مفرد، هنا جاء جمع. هذا واحد، واثنين في قوله تعالى: من كان منكم مريضا او على سفر. طيب. قال مريضا. يعني ايش الحكم قال على سفر؟ ما قال مثلا مسافر. اها. سافر. طيب شكرا يا ابو اسامه. اختم بجمعان، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. تفضل يا غالي حياك الله. الله يحييك حبيبي. سؤالك؟ السؤال الآية الله نور، تفسير الآية الله نور السماوات والأرض، مثلا نريكم ايش كذا في مصباح. ايوه. ممكن. تريد تفسير الآية؟ أي نعم. أبشر، شكرا لك يا جمعان، شكرا لجميع الإخوة المتصلين والمتصلات. زايد يا شيخ طرح مسألة فقهية، يقول لو قرأ الإمام بسورة ولم يكملها، هل يصح له في الركعة الأخرى أن يقرأ بركعة ثانية أو بسورة أخرى؟ يعني هو قصد أمرين، قصد أمرين. إذا قرأ الإمام مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تلح البقرة. طيب. ثم بعد فترة، بعد قراءة ركع. فهو بعد ذلك لو شاء أكمل، ولو شاء قرأ من خواتيم البقرة، ولو شاء قرأ من آل عمران. أين. أو غيرها من السور. لأن هذا مندرج في عموم قوله جل شأنه: فاقرأوا ما تيسر منه. جيد. وهذا يسمى ما تيسر. الشق الثاني الذي قاله فيما لو قرأ الإمام مثلا من النساء ثم عاد وقرأ من آل عمران، ترجع. ففعل خلاف الأولى، فعل خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة ولا يأثم. لا يأثم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لكنه الأفضل أن يقرأ وفق ترتيب المصحف. أبو أسامة ذكر الآية، أنا ما كتبتها. 300 سنين. أينا. حاليا شيخنا الكريم لا أذكر تخريج النحاة لها، لكن راجعها في الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسنين الحلبي. جمعان يقول يا شيخ بقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر، لماذا قال أو على سفر؟ نعم، مريضا هنا جاءت خبر لكان، أو قال على سفر لإخبار أنه على ظهر الطريق يقوى. نعم. لأن على تأتي على قضية العلو والارتفاع. أشار إلى آية مهمة الشيخ، وأنا بقي معي 20 دقيقة، أترك لك الوقت كامل لتفسر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. لا، نرجع لمحاورنا، لأن هذه كما يعني يجب أن يعلم، أنا فسرتها في شريط أهل الله وخاصته، وهذه مسألة إيمانية جليلة القدر. وقد يكون يعني جواء البرنامج الشعري والأدبي فيما سلف لا تساعد على الجواب الإيماني، لكننا عموما نقول: الله نور. نعم. ورسوله نور، كتابه نور، ودينه نور، والطريق الذي أرشد إليه نور. هذا مجمل ما قاله العلماء، وقد نص عليه ابن القيم في البيان الأوفى في قول الرب تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. فهذا يعني سأعطيك أيها المبارك مثل خارج النص، خارج القضية، ستفهم منه القضية إن شاء الله. كان شوقي رحمه الله قد أعطي قدرة شعرية، فيقول الشعر، فإذا قال الشعر يأتي طه حسين، كان من المعجبين بشوقي، فيأتي عند أبيات ويقول: إن تحليل هذه الأبيات وفردها يذهب هيبتها وعظمتها، فالأحسن أن أيدي النقاد تكف عنها. معنى كلامه يعني. جميل. ويبقاها على ما هي عليه. كذلك كلام الله في كثير من آياته. أينا. ولأمر ما قال السلف: أمرها كما جاءت. فليس كل شيء في القرآن يفصل. أينا. إنما بعض القرآن تفصيل إمرار كما جاء ما يتعلق في أسماء الله وصفاته. فالله من أسمائه النور، ومنه هذه الآية: فإنما تبعثه في القلوب آية الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ثم يختم الله الأمر بأن كل شيء بيده، فقال جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. وأنت ترى من يسكن على مقربة من الحرمين كم أعاقته نفسه السيئة على أن يذهب إليهما، ومن يسكن في أقاصي الدنيا لو رأى الحرمين على شاشة التلفاز لم يستطع أن يمنع دمعته. وهذا هو حقا من دلائل قول الله: يهدي الله لنوره من يشاء. يخرج من بلاد الحرمين رجل يبحث عن الفسحة في دين الغرب حتى يقع فيما يقع، ويأتي رجل يترك تلك الحضارة كلها وراء ظهره ليسكن في الحرمين ليأتم بالزهاد والعباد والصيام ومن يصوم غير ذلك، فتتذكر قول الله: يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا كما قلت باب طويل جدا. طيب نعود إلى محاورنا بناء على رغبتكم. الله المستعان، نحن أقل شأنا من أن نتكلم مثل هذا. فيكم الخير شيخ صالح. قريب الشيخ من سؤال الأخ زايد. الإخوة سألوا في الموقع يقولون بالنسبة لقصار السور، الآن المتتبع لأئمة المساجد يلاحظ أنهم يحافظون عليها في سورة المغرب، هل فعلهم يعتبر اقتداء بالسنة؟ السنة ورد فيها قراءة المرسلات، ورد فيها قراءة الأحراف. نعم. لكن الترتيب النبوي عموما أن صلاة المغرب أقصر الصلوات إطالة، وهذا ينجم قياما يعني، وهذا ينجم عنه الحديث أن بدهي جدا أن يكون القراءة فيها تكون قراءة قصيرة. وبعض النقاد وبعض العلماء الفقهاء يقول إن هذا كان في زمن بني أمية أيام خلافة عبد الملك بن مروان، لكن نحن تجاوزنا قضية الإلاف قريش. طيب. تكلمنا فقط عن قضية يعني السورة هذه، تكلمنا فقط عن قضية ربطها بال طيب بالأول، لكن القضية قضية رحلة الشتاء والصيف. طيب. يعني قد يمكن يفاد الناس تاريخيا طبعا. الذي نجم ماذا؟ لما أهلك الله جل وعلا أيها المبارك جيش أبرهة، العرب كانت إلى حد ما تعظم قريش لوجود البيت. طيب. لكن لما تسلط عليهم الأعداء ورد الله الأعداء زاد التعظيم، فأصبح ماذا يقول العرب؟ يقولون هؤلاء أهل الله لا نستطيع، وسكان حرمه لا نستطيع أن نقربهم، لكنهم هم القرشيون لم يفتنوا إلى هذا، فكانوا يجوعون. فوقع في قلب هاشم الذي هو عمرو ابن مناف، وقع في قلبي انتهاز هذه الفرصة، فسن لهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن تهامة أسفل شد حرة، ورحلة الصيف إلى الشام لأن مكة حارة، فيذهبون إلى الشتاء. في هذه تلك الفترات كانوا يتاجرون، من يذهب غيرهم من التجار يتخطف ويغلب ويهلك، أما هم معظمون، فكلما دخلوا سوقا، كلما مروا على ديار، كلما أتوا قوما قالوا: هؤلاء أهل حرم الله، هؤلاء الذين صد الله عنهم أبراءة وجيشه. طيب. فهذا الموقف يعني استغل سياسيا جدا، الموقف السياسي استغل اقتصاديا، فكان سببا في رخائهم. فذكرهم الله جل وعلا، وقلنا هذا الربط بين السورتين، ذكرهم الله جل وعلا بقوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فإذا كنت قد أنعمت عليكم بأنكم في دياركم يتخطف الناس من حولكم وأنتم آمنون، وفي أسفاركم أنتم معظمون، وجب عليكم أن تعبدوني دون سواي، ولهذا قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت. وفي هاشم هذا قلنا اسمه عمر، قال مادحه: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مستنين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن أجل هذين البيتين سميت ابني هاشما، إن كان هذا لا علاقة للناس به، لكن ينبغي على قراءة التاريخ استنباط العبر معرفتها حتى يستطيع الإنسان أن يتأمل كلام الله. قال الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتلحظ سيد معمر قضية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لم يقل الله عن جوع، لأن من هنا تفيد أن النفع الإلهي لهم أنه يصل إلى مرحلة متقدمة جدا، يصل إلى مرحلة متقدمة جدا في أنهم يستمروا في أنهم محفوظون، بأن الله جل وعلا منع غيرهم أن يتسلط عليهم وأطعمهم بأي شيء، بأن الله جل وعلا ساق إليهم ما أعطاهم. وطبعا هذا مرده أصلا لدعاء الخليل: وارزق أهله من الثمرات. طيب أقف يا شيخ مع آخر الآية. الله عز وجل امتنع على قريش هنا بالأمن من الخوف والأمن الغذائي. المتتبع لأحوال الأمة الإسلامية الآن يجد أنها افتقدت هذين الأمرين في كثير من هذه البلدان، حاجة الناس إليهما يا شيخ؟ الحاجة تبقى ملحة، ولا يحفظ إلا رب العباد ومن أسباب حفظ رب العباد لعباده إقامة شرعه. نعم. ولا ريب أن إقامة شرع الله أعظم ما يمكن أن يتعبد الله جل وعلا به، تلك حدود الله فلا تقربوها. فتعبد الله جل وعلا بإقامة شرعه من أعظم أسباب حصول الأمن في النفوس في البلدان. نعم. والأوطان، ومن أعظم أسباب در الرزق على العباد. وأنت تلحظ أن البلدان التي فقدت هذين الأمنين. نعم. يقع بينهما الاقتتال. لماذا؟ لأن الناس تقاتل على المطعوم، هذا واحد. طيب. ثم إنه إذا انسلم مسألة قضية الطاعة لولي الأمر في أي بلد كان. نعم. أصبح الناس كل يطالب بحقه، وكل يريد أن يقيم الحد بنفسه، وكل يريد أن يذود عن حوضه بسلاحه، فينجو من ذلك من الاقتتال والتحارب والاختلاف. ومن هنا جاء الدين بأن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه أمر عباده بالسمع والطاعة لمن ولاهم الله الأمر. أخونا سمير من الجزائر كان طلب تفسير سورة الكوثر، ولعل أيضا لها مناسبة. نعم. بما حدث في الآونة الأخيرة. الشاعر يقول: يا هابطا أرض الجزائر مرحبا، أرض الجزائر مهبط الشجعان. ما شاء الله. الجزائر بلد المليون شهيد كما يقال عن موريتانيا اليوم، إنها بلد المليون شاعر، ونحن نشهد الله أننا نحب المسلمين في كل قطر بما فيها الجزائر. أما تفسير سورة الكوثر أيها المبارك فإليك هو مجملا بما يناسب الحلقة. الرب تبارك وتعالى عظم هذا النبي الكريم تعظيما تعبدنا به، تعظيما شرعيا لا يرتقي به إلى مقام الألوهية، لأن هذا حق محض لله لا ينازعه جل وعلا فيه أحد. كان من حوله من الأعداء عليه الصلاة والسلام يحاولون أن ينتقصون من قدره بشتى الطرائق، فجاء القرآن يثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم العلو الدنيوي والعلو الأخروي، فبدأ القرآن بالعلو الأخروي فقال الله: إن، وهذا أسلوب تعظيم، أعطيناك وما دمنا نحن أعطيناك فلا سبيل لأحد أن يمنع عطايانا فنحن أعلم من نعطي. الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالة. الكوثر هو شامل لكل خير، لكن الصواب أنه نهر في الجنة. هذا النهر له ميزابان، يصب أين؟ يصب خارج الجنة. في أي حوض؟ في الحوض المورود الذي تسقى منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالكوثر نهر في الجنة يصب له ميزابان، يصب في حوض صلى الله عليه وسلم في ساحة العرض التي عليها الحساب قبل دخول الجنة. وقد نشأ في آم من الناس في عصر الصحابة بعد وفاة الرسول ينكرون الحوض، فقال أنس أو أبو برز الأسلمي رضي الله عنه: والله لقد خلفت ورائي في المدينة عجائز ما صلينا صلاة إلا سألنا الله أن يسقيهن من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الأنبياء عليهم السلام بينهم التنافس في الخير والغبطة فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا. والصواب أن لكل نبي يوم القيامة حوضا، لكن حوضه صلى الله عليه وسلم لا يعدله حوض أحد من أحياض الأنبياء، ومعلوم أن أنبياء الله في الدرجة العليا دينا ودنيا. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فأمره الله جل وعلا بعبادتين كلاهما يجب تحقيق التوحيد فيهما. صحيح. فلهذا قال لربك، وهذا يفيد الحصر، لأنه فصل لربك أي لا لغيره ولا معه أحد. بعض العلماء عفى الله عنهم من المفسرين فهم من الآية فصل لربك وانحر فهما غير المشهور، وهو قال إن رفع اليدين يكون إلى النحر، يعني فصل لربك رافعا يديك إلى نحرك. وهذا بعيد، لأن السياق اللغوي من عرف أساليب العرب لا يمكن أن يقول بهذا، لكن قلت أنه موجود، لأن إذا أردت إثبات حقيقة أن في أول شيء ما هو مرجوح. والصواب أن النحر المعروف وهو يكون في الوحدة، وهو يقابل الذبح في بهيمة الأنعام الأخرى، لكن قد يتجوز فيقال في النحر في الذبح نحر، يقال في الذبح أنه نحر. فصل لربك، الصلاة أعول ما يسأل عنه العبد، وهي صلة بين العبد وربه، كونها ركن عظيم أمر متواتر متضافر بين المسلمين. فصلي ربك وانحر، فصلاة نفعها له عليه الصلاة والسلام، ولا ريب أن النحر فيه إقامة شعيرة عظيمة وفيه نفع للغير، فصلي ربك وانحر. إن شانئك الشانئ العدو الخصم الأبتر في اللغة من بتر بمعنى مقطوع، هل هو مقطوع النسل مقطوع ذكرى؟ وارد، لكن أكثر من عاد النبي صلى الله عليه وسلم مفتخرا بولده الوليد بن المغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لاحظ، الوليد بن المغيرة له ذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم له ذرية. طيب. هؤلاء الذرية الذين للوليد كان نموذج من شانه عليه الصلاة والسلام، كانوا فريقان، كانوا فريقين، فريق آمن، فلما آمن مثل خالد انقطعت الصلة بينه وبين أبيه فأصبح لا ينفع أباه، ومن كان كافرا من بنيه فهو لن ينفع أبوه بالكلية لأنه لا يقبل منه عمل، فأصبح أقطع، لا انتفع بالابن الكافر ولا انتفع بالمؤمن. واضح. وهو صلى الله عليه وسلم انتفع بأبنائه، فقد يقول قائل كيف انتفع بأبنائه؟ لما ماتوا مؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ماتوا مؤمنين في حياته أصبحوا في ميزانه، أصبحوا في ميزانه، فنفعوه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الميت إذا مات وصبر من كان خليلا أو حبيبا أو والدا أو ولدا له واحتسب، كان ذلك الميت ثقلا في ميزان من مات، في ميزان من بقي واحتسب. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم نفع أبناءه وانتفعوا به، وأما عدوه الوليد في المقام الأول كان أبتر أقطع لم ينتفع بشيء. هذا وجه خاص. وجه عام أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى ذرية نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. طيب. وينتهي إليهم كل شرف وفخر، كما قال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت ويعرفه والحل والحرم، إلى أن قال هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عائشة أنه جلل الحسن والحسين وفاطمة وعليا بكساء، وقال تلا الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآن ننيخ المطايا هنا عمدا، من الذي روى الحديث؟ عائشة المتهمة ظلما بأنها عدوة لآل البيت. أي نعم. وهذا الحديث من أعظم الدلائل على أنه لم يكن بين أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وبين آل البيت شيء. أما ما وقع بينها وبين علي فوالله نثبته ولا ننكره، لكن هي قالت ليس بيني وبين علي إلا كما يكون ما بين الحمأة ومن حولها. أي نعم. بين المرأة وحمائها، يعني طبيعي أنه يكون دائما في البيوت، هؤلاء صحابة شيء بشري. يكون في البيوت شيء بشري. نعم. وإنني لا عارفة له قدرها، وكان رضي الله عنه يعرف لها قدرها، فهؤلاء أصحاب أخيار ليسوا بمعصومين، لكن من دلائل سلامة قلبها وحرصها على نقل الخير للأمة وقيامها بأمانة الدين أن هذا الحديث الذي يظهر فيه بجلاء فضل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أولئك الخمسة أصحاب الكساء رضي الله عنهم أرضاهم، الناقلة إلينا إياه هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأي بعد ذلك يقبل قول من يقول إن هناك شيء بين عائشة وعلي، أو أن عليا كتم شيئا عن عائشة وأبي بكر، أو أن عائشة وأبي بكر كتم شيئا عن علي. الشيخ صالح، أعود إلى لفظة الأبتر، كيف يمكن نطبقها الآن في الواقع الحاضر الآن على الأشياء التي وقعت؟ يمكن تطبيقه من وجوه عدة. والله ليس هناك قطع أعظم من عدم دخول الجنة، لأن الدنيا ما جعلها الله جل وعلا دار جزاء. فكل من تراه معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مآله إلى أن يموت، فإذا مات ليس له إلا النار إن مات على كفره، وكفى بذلك قطيعة. ولهذا لابد أن تربط المسألة أخروية، ولا نقول إنها محصورة في الدنيا، لأن الله قدمها بقوله إن أعطيناك الكوثر، وقلنا إن الكوثر عطية أخروية فلا بد أن تربط صدر آخر الآية بصدرها، آخر السورة بصدرها. فعندما تريد أن تفهم الأبتر لا بد أن تعرف الكوثر. فإذا عرفت أن العطية جاءت أخروية لا تجعل الأبتر في قطع الدنيا فقط، جيد، وإنما هي قطع الآخر. في دقيقتين الشيخ أعود إلى مسألة قصار الصور. الأخ عارف على الموقع كان يقول بعض مدرسي حلقات التحفيظ ينتهج منهج ويطلب رأيك فيه، يقول أنهم يطالبون الآن الناشئة بأن يحفظوا قصار الصور ثم بعد ذلك يبدأ من سورة البقرة. الأخت صدى الأمل يعني أكملت هذا السؤال، تقول هل لكم من نصائح توجهونها لمن يتولى أمر هذه الحلقة فيما يتعلق بقصار الصور؟ هو هناك نقطة، طبعا الإخوة الفضلاء في الجمعيات التحفيظ على خير عظيم جدا جدا، ما في شك، ولا يحتاج لا يحتاجون مني إلى شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن لهم مرجعيتهم وأنا لا أستطيع أن أتدخل. طيب، لكن إن كان من باب رأي فعلهم أن يبدأوا بقصار الصور جيد، ممتاز، لأن يحتاج الإنسان يكون في قلبه شيء من القرآن ويصلي به ويصلي به ويرغبه في القرآن. لكن ثمة صور أرى إلجاء حفظها بالسنوات الأول، مثل سورة التحريم، سورة الطلاق، لأن الإنسان مما يساعده على الحفظ فهم المعنى، وهذه أشياء لا يفقهونها، فيؤخر ويرجى قليلا إلى حين أمثال هذه الصور، ويرشدون إلى صور ذات صبغة قصصية كالكهف ومريم. استأذنك في سؤال أخير أيضا واستأذن المخرج ياسر. يا شيخ هنا أخونا عبر يقول في يعني من خلال الصلاة السرية خلف الإمام، هل يجوز للمأموم أن يقرأ أكثر من سورة فيما يتعلق بقصار الصور؟ يقرأ ما لم يركع إمامه في الصلاة السرية، يقرأ ما شاء له أن يقرأ من القرآن من قصار الصور، سورتين ثلاث أربع، إلى أن يركع إمامه، ليس في الصلاة سكوت. أحسن الله إليكم شيخ صالح، تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خير، وأترك لك ختام الحلقة. نحمد الله جل وعلا على فضله ونعمه، وسبحان الله يعني الله رحيم. نحن عندما أسسنا سويا مع الإخوة في قناة المجد هذا البرنامج، نعم، بصراحة يعني نكشف شيئا من الغطاء، كنا نريد أن نخرج عن ربقة الشرف التي هي محاسن التأويل، ونريد أن نجعله أدبيا ثقافيا شعريا، لكن الله كان أرحم بنا من أنفسنا، فعدل الله نوايانا وجعلها حتى هذا اللقاء. كثير من الحلقات التي مضت تدارست القرآن، لكن نحاول أن هنا الصبغة العلمية تقل، يكون فيه إثراء ثقافي اجتماعي لمن يراه من الناس مثل هذه الأمسيات. وبالنسبة لمحاسن التأويل كما تعلم إن شاء الله سيعاد بثه في الدورة القادمة بإذن الله، وسنعيد بإذن الله تعالى تسجيل كثير من الحلقات، لكن السفر وكثرة الصوارف والصحة وأمور أخرى منعت من الاستمرار بقواها فيه. أشكر لك، أشكر سيد ياسر، أشكر للفضلاء في منتدى القطوف الداني ومنتدى محاسن التأويل، والأستاذ الرحمن سالم أخي الكريم، كذلك الأستاذ من دمدم المكنى والملقب بغيور بعدة أوقات إيه، وله ما شاء الله تبارك الله جهد كبير واضح. وأشكر للجميع يعني الأستاذ عاصم الغامدي، الأستاذ يزيد الهريش، وأذن لي اليوم أني أشكر الأستاذ عبد الله السيف وفقه الله منسقي في الرياض، المحاضرة الحمد لله وفقنا الله فيها، المسجد الشيخ ياسر الدوسي، المسجد الدخيل. والمقصود هذا كله برحمة الله وفضله، وهؤلاء إخوة مشكورون فضلاء. كذلك صني كثيرا من أسئلة الأخوة عن طريق الحبيب الغالي الأستاذ فهد أبو حسين وفقه الله، وأتعبت في قضية عدم الرد السريع، لكنني سأحاول بإذن الله أن أرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم. أشكر لأخي أبي عبد الرحمن سدعايد في الكويت، كذلك دامه بالإشراف العام هنا وهناك في دولة الكويت. المهم أننا لله الحمد أردنا البرنامج أن يكون أدبيا ثقافيا نجنح فيه بالشعراء، فأبى الله إلا أن يكون في أفضل كتاب أنزل، كتابي من أنزل على خير الأنبياء. جزاك الله خير، الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعة.